بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فقال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال أخبرنا حماد عن أيوب عن محمد بن أبي بكرة عن أبي بكرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن دماءكم وأموالكم، قال محمد: وأحسبه، قال: وأعراضكم عليكم حرام، فحرمة يومكم هذا في شهركم هذا، ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب. وكان محمد يقول: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان ذلك، ألا هل بلغت مرتين. نعم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. هذا الحديث وهو حديث أبي بكر رضي الله عنه، وقد بوب عليه البخاري وعلى حديث قبله ليبلغ العلم الشاهد الغائب. وفيه تبيين الإمام البخاري أنه لا يجوز كتم العلم، وأن الواجب هو بث العلم، وأنه يجب على العالم أن يبث علمه وأن ينشره بين الناس، وأنه لا يكتمه، فإنه لا يجوز كتم العلم لأن فيه ضررا على المسلمين، إذا غاب عنهم شيء من العلم فإنهم يقعون بالجهل. ثم ساق البخاري قال: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب، وهو من شيوخ البخاري الذين انفرد البخاري عن مسلم بالإخراج عنه، وهو إمام ثقة. قال: حدثنا حماد عن أيوب عن محمد. ذكرت وكررت عدة مرات أن مما يسهل على طالب الحديث أن يضبط الأسانيد وأن يحفظ رواتها بأن يضبط السلاسل المتكررة. يعني ذكرنا من السلاسل المتكررة كثيرا في البخاري ومسلم: مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة، هذا إسناد متكرر جدا. كذلك من الأسانيد المتكررة في الصحيحين: حماد عن أيوب عن محمد، هذا الإسناد الثلاثي يتكرر كثيرا في كتب التراجم في الصحيحين وفي غير الصحيحين: حماد عن أيوب عن محمد. هذه السلسلة معناها: حماد هو ابن زيد، أيوب هو السختياني، محمد هو ابن سيرين، والثلاثة أئمة حفاظ فقهاء. فهذا يسهل على طالب العلم الذي يعتني بالأسانيد والرواة، يسهل عليه باب الحفظ والضبط في أسماء الرواة ومعرفة أحوالهم. ولذلك لو جعلت لنفسك كراسة، وهذه الكراسة تكتب فيها الأسانيد المتكررة، حينئذ يخلص لك أكثر أحاديث الصحيحين، وأكثر رواتها قائم على تلك الأسانيد المتكررة، كمالك عن نافع عن ابن عمر، مالك عن هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة، هكذا حماد عن أيوب عن محمد ابن سيرين إلى آخره. حماد هو حماد بن زيد شيخ الإسلام الفقيه، أيوب هو السختياني الحافظ الثقة ابن أبي تميمة، محمد هو ابن سيرين رحمة الله عليهم أجمعين. قال: عن ابن أبي بكر عن أبي بكر، ابن أبي بكر هو عبد الرحمن ابن أبي بكر، أخرج له الجماعة، وأبو بكر هو الصحابي رضي الله عنه، أخرج له الجماعة الستة. فيه قوله: فإن دماءكم وأموالكم، قال محمد يعني ابن سيرين شك، قال: وأحسبه، قال: وأعراضكم. إذن قال محمد هو ابن سيرين، يقول: أظن أن الحديث فيه وأعراضكم عليكم حرام، أي يحرم عليك أن تعتدي على مال أخيك أو على دمه أو على عرضه، كحرمة يومكم هذا، وهو من أيام شهر الله المحرم، في شهركم هذا أي في الشهر المحرم، ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب. باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. مقصود البخاري من هذا التبويب بعد أن بوب ليبلغ العلم الشاهد الغائب، بين وجوب أنه يجب الاحتياط في العلم ويجب التحرز وضبط العلم حتى لا يزيد شيئا في السنة ليس منها. ولذلك العلم ما هو؟ العلم قال الله قال رسوله، ومن هنا يجب بث العلم، وحين تبث العلم يجب أن تحتاط حتى لا تزيد في الوحي. ولذلك قال باب إثم من كذب على النبي. اتفق العلماء على أن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر، وذهب بعض السلف إلى أن من قصد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر، وهذا مذهب قد ذهب إليه جماعة من السلف على قلتهم، وقد بينه شيخ الإسلام ابن تيمية ورد عليه، إلا أنه بين أن طائفة من السلف قالوا من تعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر، قالوا لأن هذا يستلزم زيادة في الدين وزيادة في الوحي. حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة قال أخبرني منصور قال سمعت ربعي بن حراش يقول سمعت عليا يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكذبوا علي فإنه من كذب علي فليلج النار. نعم. قال حدثنا علي بن الجعد، علي بن الجعد هذا هو صاحب المسند المشهور وهو مسند علي بن الجعد، هو في الحديث ثقة متقن، إلا أنه كان ممن أجاب في المحنة بالقول بخلق القرآن، ولذا كان الإمام أحمد لا يرى الرواية عنه ويحذر من الرواية عنه، وإنما احتج به البخاري لما علم إتقانه. وهنا فائدة، هناك بعض الرواة احتج بهم البخاري ومسلم وتكلم فيهم في باب من أبواب البدع، يعني مثلا البخاري ومسلم احتج بقتادة، وقتادة كان يرى القدر، كان قدريا، فكان يذهب إلى بدعة القدر، وقد احتج البخاري ومسلم بجماعة رموا بالإرجاء، واحتج أيضا بجماعة رموا بالخارجية بأنهم كانوا خوارج، إلا أن الرواية عند الشيخين عن الرجل إذا كان ثقة متقنا فإنهم يحتجون بروايته وإن لابس بدعة لصدق لهجته، إذا كان صادق اللهجة متقنا. وقد تنازع المحدثون في الرواية عن أهل البدع، فمنهم من ردها مطلقا، ومنهم من قبلها مطلقا، ومنهم من فرق بين الداعية وبين غير الداعية. وعلى كل حال فمذهب الشيخين البخاري ومسلم أنهما يحتجان بالراوي إذا علم عنه أنه ثقة، سواء كان داعية للبدعة أو لا. نعم. قال لا تكذبوا علي فإنه من كذب علي فليلج النار، وهذا الحديث استدل به الأئمة على أن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر، إذ رتب على الكذب عليه دخول النار عياذا بالله. بل كما ذكرت ذهب بعض أئمة السلف إلى أن الكاذب على النبي صلى الله عليه وسلم متعمدا كافر مرتد، وهذا القول قال به بعض السلف، إلا أن جماهير السلف على أنه آثم وأنه ارتكب كبيرة، إلا أنه لا يكفر إلا إن استحل الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المتقرر عند جمهور أهل السنة سلفا وخلفا. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن جامع بن شداد عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال قلت للزبير إني لا أسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث فلان وفلان، قال أما إني لم أفارقه، ولكن سمعته يقول من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز قال أنس إنه ليمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. نعم، هذا الحديث فيه زيادة قيد معتبرة عند أهل العلم، وهي قوله صلى الله عليه وآله وسلم من تعمد، وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده، فإن الإنسان ربما أخطأ فنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل جهلا من الناسب أو متأولا يظن صحة الحديث، حينئذ لا يستحق الوعيد كل من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قد يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام دون قصد ومع جهل أو مع تأويل، ومن هنا هذا القيد معتبر عند أهل العلم من تعمد علي كذبا، فأخرج بهذا غير المتعمد كالجاهل أو المتأول تأويلا خطأ فنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل جهلا منه، فهذا لا شك أنه مخطئ، ولكن لا يستحق هذا الوعيد وهو دخول النار حتى يتعمد الكذب، حتى يتعمد الكذب. وقوله من تعمد علي كذبا، وقد جاء في الحديث الصحيح إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، أي أن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ليس ضرره وليس ذنبه كالكذب على غيره، وإن كان الكذب كله محرم، ولكن إذا كذب على النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يترتب على هذا تشريع ونسبة وحي غير ثابتة وصحيحة. إذن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم فيه زيادة على الوحي، ومن هنا كفر طائفة من أهل العلم من تعمد الكذب، قالوا لأنه زاد في التشريع والوحي، ومن هنا يجب الاحتراز في رواية الحديث، وأنه لا ينبغي أن يكثر طالب العلم من رواية الحديث وأن ينسب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دون تحفظ ودون تحرز خشية أن يناله شيء من هذا الوعيد عياذا بالله. نعم. حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي ومن رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. نعم، تسموا باسمي. فمن السنة أن تسمي أبناءك بمحمد وأحمد كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا على وجه الاستحباب. قال: ولا تكتنوا بكنيتي، لا تكني ولدك أو نفسك بأبي القاسم. فشرع لك أن تسمي باسم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا تكنى بأبي القاسم أو تكني غيره. وقد اختلف العلماء هل هذا النهي عن التكني بكنيته صلى الله عليه وسلم خاص في زمنه، أو هو في كل وقت لا يجوز أن يكن أحد بأبي القاسم. على أقوال لأهل العلم، قال جماعة: كان هذا في حياته، وقد ثبت عن علي قال: يا رسول الله، أرأيت إن مت أكتني بأبي القاسم؟ فأذن له. فاستدل بهذا، وصححه الألباني وغيره، فاستدل بهذا طائفة من أهل العلم على أنه لا يكنى بكنيته صلى الله عليه وسلم حين حياته، وأنه يصح التكني بذلك بعد وفاته، ورجح ذلك جماعة من العلماء، واستدلوا بحديث علي في إذن النبي صلى الله عليه وسلم له بذلك بعد موته صلى الله عليه وسلم. قال: ومن رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي. فيه مسائل: أولها أنه يصح رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، بشرط أن يضبط وصفه في المنام. ولذلك صح عن ابن عباس أنه كان إذا جاءه أحد فقال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، فقال له ابن عباس: صفه. فإن وصفه قال: قد رأيته. وإن لم يصف قال: لم تر شيئا. وفي هذا رد على بعض المعبرين الذين يقولون أن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام لا لحية له أو محلوق اللحية فتأويله كذا. هذا باطل، لأنك إذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام أو توهمت أنك رأيته على غير الوصف الذي كان عليه في حياته، فإن هذا كذب من الشيطان عليه. نعم، قد يأتي الشيطان في المنام يقول بأنه رسول الله، ولكنه لا يستطيع أن يتمثل، أي لا يستطيع أن يأتي على صورة النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن يستطيع أن يقول: أنا محمد، ويكذب عليك ويضلك. وإنما من رآه صلى الله عليه وسلم على هيئته التي هي في كتب أهل السنة فقد رآه. ثانيا، فيه من الفقه أن الشيطان يعجز أن يتمثل في صورة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعجز أن يتمثل في غير صورته. يعني قد يتمثل الشيطان بصورة أبي بكر أو بصورة عمر، فترى في المنام شيطانا يتمثل بصورة عالم من العلماء، فترجع إلى وصف ذلك العالم فتجد المطابقة بين الوصفين. هذا ليس معناه أنه فعلا قد جاء على هيئة ذاك، أو أن رؤياك حق كأن ترى أبا بكر في المنام أو عمر ثم يصدق المثال، لأن الشيطان يستطيع أن يتمثل بأي صورة إلا صورة النبي عليه الصلاة والسلام. وفيه من الفقه أن الله عز وجل حفظ نبيه صلى الله عليه وسلم من مداخلة الشيطان ولو بمجرد الصورة صيانة وتعظيما لقدر النبي صلى الله عليه وسلم. فالشيطان لا يستطيع أن يلابس النبي صلى الله عليه وسلم، بل ولا يستطيع أن يتمثل في المنام بمجرد هيئته صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا أن الشيطان أعطاه الله جل وعلا القدرة على التمثل بالصور المختلفة، وأنه قد يأتي بصور متعددة. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية قصة عن عبد القادر الجيلاني، وقد أثنى عليه شيخ الإسلام ثناء طيبا أنه قام ذات ليلة عبد القادر الجيلاني، أما طائفة الجيلانية هؤلاء الصوفية هؤلاء جهل ينتسبون كذبا إلى الإمام عبد القادر الجيلاني، قال فقد قام عبد القادر الجيلاني ذات ليلة يصلي فتمثل له نور عظيم، فقال له ذاك النور: يا عبد القادر، أنا ربك وإني قد أحللت لك ما حرمت على عبادي. قال فقال عبد القادر: اخسأ يا عدو الله. فقيل لعبد القادر: كيف عرفت ذلك؟ قال: علمت أن الله إذا أحل شيئا أو إذا حرم شيئا لم ينسخ بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلق شيخ الإسلام على هذا بأن الشيطان يتمثل، بل وقع لشيخ الإسلام قصة عجيبة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في المجموع. قال: وقد حدثني أناس كثيرون أنهم رأوني ليس في المنام يقظة، وأنا أطير في السماء، وحدثوني أنني قلت لهم كلاما كذا وكذا كلاما باطلا. قال: فبينت لهم أنني لم أفعل ذلك ولم أعلم شيئا من ذلك، وإنما ذلك من تمثل الشيطان بي، فتمثل بي حتى يضلكم. انظر، الشيطان يتمثل بصورة الصالحين، فتمثل بصورة ابن تيمية وذهب يطير بين الناس ويفعل الأفاعيل. لماذا؟ ليضل الناس لثقتهم بشيخ الإسلام ابن تيمية. وقد بين شيخ الإسلام هذه القصة في تمثل الشيطان به ونشر ذلك ليحذر الناس منه. ومن هنا الرؤى في المنام بشارات ولا ينبني عليها أحكام شرعية. تسمعون من سنين طويلة، من أدرك ذلك منكم إذا كان كبير السن، ما حصل في الحرم المكي بسبب الرؤيا في زعم هؤلاء الشباب. فكان هناك شاب يدعى محمد ابن عبد الله، وكان قحطانيا، ورأى بعض الشباب من هنا وهنا وهنا أنه هو المهدي حتى قنع بذلك. ثم دخلوا الحرم المكي في الحادثة المشهورة المعروفة، وهي حادثة جهيمان، وهو جهيمان العتيبي. ودخلوا الحرم المكي بالسلاح واستحلوا القتال وصلوا صلاة الفجر وأعلنوا بأن هذا هو المهدي. كان هذا نتيجة لماذا؟ لأنهم لم يكونوا فقهاء ولم يرتبطوا بالعلماء، رؤيا زعمها الزاعم وقد يكون صادقا لبس الشيطان عليه وتمثل الشيطان لهذا ولهذا ولهذا، وقالوا بأن هذا هو المهدي. فاستحلوا الدماء واستحلوا الحرم ودخلوا في صلاة الفجر وأغلقوا الأبواب، وكانت فتنة حادثة جهيمان الذي أفاد العلماء بأنها ضلال وانحراف وأنها باب من أبواب الخروج على ولاة الأمر، وكان هذا من أسبابه الرؤية. إذا نفهم إن الشيطان لا يتمثل به، ولذلك الرؤى مبشرات ولكن لا ينبني عليها أحكام شرعية. فإذا خالفت الرؤية الحكم الشرعي علمنا أنها أضغاث أحلام، وأنك لم تضبط ما رأيت، وأنه لا يبنى الدين على الرؤى والمنامات، وإن كنا نعتقد بأنها من المبشرات الطيبة إذا كانت من الرؤية الصالحة. أما أن يبنى عليها حكم شرعي وأما أن تخالف الشريعة فهذا يعلم قطعا من دين الإسلام بأنه يكون باطلا. قال: فإن الشيطان لا يتمثل في صورته. نعم، نقف إن شاء الله. أبشر أبشر إن شاء الله.